بالسجود بالقيام بالتسبيح والتعظيم، ويأمرهم كذلك بالزكاة إن وجد عندهم ما يتم النصاب، يزكون مالهم للفقراء والمساكين، ويزكون معنى من جاههم ومن قوتهم ومن نفوذهم ومما يكرمهم الله به مما هم أقدر عليه من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا، كان رضيا عند الله، كان يرضى عنه، كان عمله مقبولا بل مرضي عند ربه من صبره وصدقه الوعد وأمره أهله بالصلاة وبالزكاة. وقد فسر الأهل هنا بالأمة والأتباع كلها، فكلهم أهله وكلهم أنصاره وكلهم أتباع دينه، فكان مثابرا على ذلك ليله ونهارا لا يكل ولا يمل. يأتي بعد ذلك واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وقد مضى الكلام عنها. قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا. والآن أصبح نحن في الوقت الممنوع من الصلاة، الشمس قد مالت إلى الغروب المرة، والنبي نهى من الصلاة ونهى عنها أن تكون عند مغيب الشمس وعند طلوعها، ألا تكون بعد صلاة العصر. وحتى الشافعي الذين يقولون بأنه يصلى ما كان له سبب بالصلاة على الجنازة والتحية المسجد وركعتها المقام، يقولون على أن لا يكون ذلك عند الغروب قريبا منه ولا عند الشروق قريبا منه. ونحن كأننا سبحنا وكأننا سجدنا، وإن كانت هذه السجدة هي واجبة عند جميع القوم، لأن جميع أنبياء الله صلوا عندها سجدوا عندها. والسجدة لا نقول عنها ما قاله ابن حزم ليست صلاة، وقال لا تستجوا إلى وضوء ولا إلى قبلة، وليس الأمر كذلك. السجدة صلاة، وكل صلاة تحتاج إلى وضوء وإلى استقبال قبلة وإلى طهارة ثياب وبدن ومكان. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك من ذكر الله هنا ومن كانوا على صفتهم ومن جنسهم أي الأنبياء جميعا، من ذكر زكريا ويحيى وإسحاق، زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وإبراهيم قبلهما وإدريس، هؤلاء الذين ذكر وغيرهم ممن هم في صفتهم بالنبوءة والرسالة، أولئك الذين أنعم الله عليهم تنعم عليهم أعاشهم في نعم متواترة، في خيرات متوالية، في أرزاق متتابعة، شرفهم ورفع أقدارهم وجعلهم سادة الخلق. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ذكر الله هنا ذريات ونبوءات، بعضها من ذرية آدم والبعض من ذرية نوح والبعض من ذرية إبراهيم والبعض من ذرية إسحاق والبعض من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب. وكيف ذلك؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، من ذكر في الآية من ذرية آدم ولست عليه أبوة غيرهم من؟ إدريس، فإدريس ليس ولدا لنوح، ومن باب أولى ليس ولدا لمن جاء بعده، فهو من سلالة آدم لا أبوة لنوح عليه بل هو جد والد نوح من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح إبراهيم هو ابن سام بن نوح وهو قد حمله نوح معه في السفينة وكان ممن آمن وممن أنجاه الله في السفينة مع المؤمنين فكان ممن ذكر هنا ممن حمل مع نوح هو سام وهو الجد الأعلى لإبراهيم من ذرية من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم من ذرية إبراهيم من إسماعيل وإسحاق فهما ولداه المباشران وليس لمن بعدهم أبوة عليهما ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب من ذرية زكريا ويحيى وعيسى من قبل أمه مريم فكان هؤلاء أنبياء من ذريات هؤلاء جميعا من ذريات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريات إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا من القوم الذين هديناهم لطريق الحق لتوحيد الرب لعبادة الخلق لله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتديناهم اصطفيناهم واخترناهم على علم عند ربنا فاختارهم الله أنبياء له وأصفياء له ورسلا له ومقربين عنده وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن هؤلاء الأنبياء جميعا إذا سمعوا كتابا سمعوا توراة سمعوا صحائف إبراهيم سمعوا زبور داود سمعوا آيات وعلامات من وحي الله ومن قدرة الله ومن معجزات الله سجدوا لله عند ذكر آياته وتلاوتها سجدوا خروا سجدا وبكيا ارتموا من قاماتهم إلى السجود بين يدي الرحمن وبكيا بكي جمع باك خروا ساجدين باكين عندما قرأت هذه الآية بمحضر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال هذا السجود فأين البكي ويريد البكي البكاء أي الباكين منه وممن حوله ولكن من لم يبكي فليتباكى كما قال عمر نفسه عندما جاء في غزوة بدر فوجد أبا بكر يبكي ونبي الله يبكي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى معاتبا ومؤنبا لما يأخذون من الأسرى الفدية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فقال قصوا علي ما بكم إن لم أجد بكاء تباكيت فقص عليه رسول الله فقال كان العذاب منا أقرب من هذه الشجرة كان شجرة قريبة منهما ولو نزلت لعمت الناس إلاك لأن عمر كان من الأول معارضا في أخذ الفدية من الأسرى بل وفي بقائهم أحياء فقد أشار على رسول الله بقتلهم وهذا من الأمكنة من الآيات الكريمة التي نزل الوحي فيها على رأي عمر رضي الله عنه ومن هنا كان يقول صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدث عمر قال تعالى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين اللهم زدنا من هدايتك زدنا من رعايتك أدمنا على ذلك ثبتنا على ذلك شرنا على زمرتك وفي زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا مسلمين تحت لواء سيد المرسلين